اهدي ايه مثلها. يبقى المثليه جايه عشان تعمل ايه؟ عشان تامن، لان مش ما نقدرش نضبط المثليه قوي. وجزاء سيئه سيئه. الله، لان لما رد السيئه يبقى سيئه. قام قال لك ايوه، انت فاهم انها سيئه عند الله؟ جزاء كما اساءك بالعمليه اللي عملها انت تسيء برضه. قال لك لفظ قول له لفظ، قال لك الم قول له الم، قال لك دير قول له دير. يبقى مش سيئه عند الله، يعني زي السيئه بتاعت المعاصي ده سيئه، زي ما اساءك في العمليه انت ايه؟ تسيء في العمليه. ولذلك انا لما جيت وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الله، هي عمليه الاول العقوبه. قال لك ايوه، يمكن ما يمكن عشان سيئه بقى. نعم. والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئه سيئه مثلها. المثليه دي صعب شويه. فمن عفا واصلح فاجره على الله، انه لا يحب الظالمين. الله، فمن عفا واصلح فاجره على الله. ولذلك قال الامام علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه نادى مناد يقول من كان اجره على الله فليقم للجنه. ما حدش يقول. ام قال ثاني من كان اجره على الله فليقم للجنه، يعني بغير حساب. فقالوا وما اجره؟ اجره ايه اللي اجره على الله ده؟ قال العافي، اللي يعفو يبقى هذا اجره على الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين اصحابه وخدوا كده ميل كده، وبعدين ضحك. قال له عمر ما اضحكك يا رسول الله؟ قال رايت ربي يفصل في الخصومه بين اثنين، رجل اساء ورجل. فقال يا رب هذا اساء الي، خذ من حسناته واعطها لي. قال له ملوش حسنه الراجل، الراجل ملوش حسنه. بعدين قال له انظر، فنظر قال فراى قصورا وراى اشياء عجيبه كده. قال لمن هذه يا رب؟ قال للذي ياخذ بيد اخيه الى الجنه. شوف ربنا عايز يصلح المجتمع ازاي. عند لما واحد كده يكون مستحق ان يعاقب ومستحق ان يضرب، وبعدين يلاقي اللي هياخد منه الحاجات دي، يعني ده عفى عنه وبتاع، هيعرف ان دي جميله هيقعد فيها طول عمره، يظل عبدا له. فمن عفى واصلح فاجره على الله، انه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليه من سبيل. انت لك حق ان تنتصر بعد ايه؟ من الظلم. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. برضو رجع. يبقى إذن فيه انتصار للسيئة وفي عفو ومغفرة. دي إمتى ودي إمتى؟ لازم يكون دي لها أوان ودي أمان. أم قال لك الانتصار إذا كان اللي عمل السيئة من الجاهلين الذين يغرهم حلمك فيزدادوا على الناس اكتراعا. يبقى دول لازم. وذلك المتنبي تنبه للحكايه دي، قال من الحلم ان تستعمل الجهل دونه. يبقى من الحلم اذا اتسعت في الحلم طرق المظالمه. حلم الناس نكبتك، حلم الناس غرها ذلك وقعدوا يعربدوا في الناس. قال لك لا، لازم تقدمه بقى، لازم تقدمه. ولذلك العرب في شعرهم التفتوا الى هذه الايه، قال اذا انت اكرمت الكريمه ملكته، وان انت اكرمت اللئيمه تمرد. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني دي لها وقت ودي لها ايه، لها متعلق. والتالي يقول ولا خير في حلم اذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه ان يعكره. لما تشوف الحلم هيخلي الناس يركبوك ويخلي الناس يكترئوا على على على المعاصي وعلى الايذاء، يبقى لازم يحصل فيه ايه، يبقى الانتصار في هذه الايه، في هذه النحو. ولذلك كان في قبيله في العرب اسمها مازن. مازن دي كانت حجه في الانتصار لنفسه، حد عمل فيها حاجه ما تعرفيش ولا تعرفيش. وفي حد اسمه بنو اللقيطه من بني زهد، برضو عندهم شراسه. وفي قبيله الشاعر في طيب، يقول له يا قبيلتي دي غلبانه او كل ما حد يعمل فيهم حاجه يغفروا له، يسيئهم يحسنوا اليه. فالناس افترقت علينا وخدوا الابل بتوعهم. لو كنت انا من مازن، من القبيله بتاعت مازن، ما كانش بنو اللقيطه استباحوا ابلي، ولكنني انا من القبيله دي اللي هي ايه، كان ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسان. ربنا ما خلقش غير الا ليه عند دول. يجزون من اهل من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا. فادي القبيله بني زهل بقى، دول اللي هم بنو اللقيطات من زهل، كان شرير وكان تملي غير على الناس وياخدوا منهم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، ومحدش غادر يقف ايه قدامه. فجي واحد غفر لهم، لهم من القبيله ده، وبعدين استشروا وعملوا فيها اكتر ففضبوا. فقال القصيده بتاعته المشهوره بقى: صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانه، عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كان. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان، مشينا مشيه ليس غدا والليث غضبان. بضرب رحنا لهم بقى، فيه توهين واضعاف واقران، وطعن كفم الزق غدا والزق بالان، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إزعانه، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه. يبقى إذا الانتصار له موقف، والعفو والمغفرة له إيه؟ له موقف. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. كلمة الصبر والمغفرة دي وردت في القرآن مرتين. مرة عند وصية لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لكن هنا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والمعنى إيه يعني؟ اشمعنى جت اللام المؤكدة ودي كما جاتش فيها اللام؟ أم قال لك لأن المصيبة اللي جاته ملوش فيها غريم بتاعة لقمان، جات لك مصيبة كده من حد ما يكون يعني مريض، وقع البيت عليا، الدبه مش عارف وقعت انكسرت، عربيه جت صدمت، ماليش غريب. واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور، لان في عزم ايه يخلي غضبك يعني يروح. لكن كلمه ولا من صبر قال وغفر، يبقى ما دام قال وغفر يبقى في ليا غريب، وما دام ليا في غريب قدامي كده تملي، يمكن يعمل ذنب كل ما اشوفه نفسي وغضب يتحرك. فده عايز بقى طاقة في الايه، طاقة في الصبر قوية، يقوم يأكدها بمين؟ باللام، فيقول لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. يضلل الله يعني يحكم الله عليه بالضلال، مش هو يضله، لا قال ده ضال يحكم عليه بالضلال، لأن الهدى منه. كل ما يتهديش يبقى من، ومن يضلل الله فما له من ولي. طب وما يتقدش على معنى ثاني، ربنا سبحانه وتعالى هدى الناس بطريق، بين لهم الطريق للخير والطرق للشر، تبقى دي اسمها دلالة على الخير ونهي عن الشر. ودي ربنا عملها للمؤمن وللايه وللكافر، الدليل موجود. لكن المؤمن استعمل الله وطبقها تطبيق تمام، ودك ما سألش عنه، يوم يقول ربنا يزيد ضلال بدليل انه اللي كفر يقول له: أعشقت الكفر يا عبدي؟ حبيته؟ انا ما دام ربك لازم اعاونك، وانت كفرت بيا وحبيت الكفر، انا ساعاونك على الكفر. بايه يا اخويا؟ انا هختم على قلبك، لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. مش انت بحبب الكفر؟ انا اعمل لك كده.